وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت المئزر، شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. وهذا أيضا نموذج آخر من قيامه عليه الصلاة والسلام في خاصة في رمضان. فعائشة رضي الله عنها تذكر أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر، كما ورد في رواية مفسرة عند البيهقي من طريق عاصم بن ضمرة في عشر رمضان، أنها إذا دخلت العشر أنه عليه الصلاة والسلام قام الليل، أحيا الليل، أحيا الليل كله. هذه عشر الأواخر من رمضان أيام فضيلة، غاية في الفضل، لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة، ومن يدرك أن تدركها أو لا تدركها. فالرسول عليه السلام يضاعف الجهد ويحيي الليل ويوقظ أهله، كما في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها أنه ما يترك أحدا ممن يطيق القيام إلا أيقظه، يربي أهله نساء وصغارا ممن يتصل به، الحسن والحسين رضي الله عنهما، أبناء علي رضي الله عن الجميع، وممن يتصل به من أبناء بنات الآخرين، فيوقظهم، يربيهم ويعلمهم على ذلك. وجد إضاعف الجهد، فهي ليال فاضلة أقسم الله بها، كما في بعض التفسير أن المقصود بها ليالي رمضان أو ليالي عشر ذي الحجة، وفيها ليلة القدر، الليلة العظيمة التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر. وشد المئزر، أي اعتزل النساء في هذه العشر، أو إما كناية كما قال المؤلف، المقصود بقول عائشة رضي الله عنها شد المئزر، كما هو معروف ومعهود أن الإنسان إذا هم بعمل وتوجه إليه شد مئزره وربطه على وسطه، تعبيرا عن قوة الاتجاه والجد في هذا الأمر والشأن. أو يكون من قبيل اعتزال النساء، وذلك يقول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. فهذا المقصود به اعتزال النساء والبعد عنهن. وقد ورد في هذه الرواية الأخرى التي عند البيهقي جد وشد المئزر واعتزل النساء، فكأن المراد هذا وذاك، أنه عليه السلام يشد مئزره، لأن هذا مما يقوي على التعب، فلذلك تجد العمال دائما يربطون أوساطهم، لأن هذا مما يساعد الظهر على الصمود للقيام والتحمل. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أن نربي أنفسنا في تلك الأيام العظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها جميعا وإخواننا المسلمين بصحة وعافية وقدرة وقوة وعزة وكرامة. في هذه الأيام الفاضلة ينبغي المسلم أن يستغلها وأن يستثمرها وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فيبذل جهده ويضاعف، وكذلك من حوله من أهل بيته، بدل من تركهم كما هو شأن كثير من الناس للأسف في الأسواق سائبين مهملين وهو في التهجد، هذا ما يصلح. وذكر سبق أن نبهت وذكرت في شأن هذه المسألة، وأن كثير من الناس للأسف ليس في رمضان فحسب، بل في كثير من الأيام، وخاصة الزوار بارك الله في الجميع، تجده يأتي إلى مكة أو إلى المدينة وينقطع الرجل والأب، ينقطع إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي ولا يدري عن أطفاله شيئا، وهذا من ضعف التربية. ينبغي لك أن تجتهد في اصطحابهم معك، هم أمانة بيدك، أمانة بيدك. أما أن تتركهم للأسواق ينتقلون من سوق إلى سوق ومن مقهى إلى مقهى ومطعم إلى مطعم، هذا لا يليق ولا ينبغي. فعلى كل حال المؤلف رحمه الله في هذه الحديث التي أوردها لنا بيان للمجاهدة التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان منه عليه الصلاة والسلام كذلك لوسائل وأسباب المجاهدة، فعلينا أن نأخذ بذلك.